Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damage ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Damaj. Cours numéro 20. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahdah. Salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Nuraji' al-isti'ana, al-isti'adha wa al-istighatha. من كتب في الورقة فهد كتبت ولو واحد سهل أسكر أنت سابس انا اترك هذا غدا اترك غدا نغرف مراجعة الان لكن غدا طيب او سفيكا بافي يعني المهم يفهم تفضل عبد الملك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفضل استنغيبونس رفع يدك شو المون بارتيسيب تفضل أحسنت هذا هذه كلها عبادة لله تفضل زد ويكون جائز إذا كان الاستعانة والاستغاثة والاستعانة تفضل الشروط إلى المخلوق أحسنت ويكون جائزا إذا كان المخلوق ماذا؟ إذا حي حي قادر قادر حي حاضر حي حاضر قادر فبهذه الأمور يعني تجوز وقلنا أن الإنسان لا يكثر من المسألة في هذا تقدم تفضل الغير المشروع غير المشروع متى إذا استعذت أو استعنت أو استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا الشرك أكبر لماذا شرك أكبر أحسن لأنه في عقيدة بعقيدة أنه يعني قد يتصرف في الكون كاعتقاد بعض القبوريين في الأموات يستغيث به أو يستعين به ويعتقد أنه يفعل كذا وكذا لولا الاعتقاد ما استعان به هذا واضح تفضل متى يكون حرام هذا قد يدخل في الشرك ضابط فؤاد نحن ليس في الجائز نحن في المحرم أحسن الآن إذا استعنت أو استعدت أو من هذه الأمور على محرم استعنت على محرم في الدموند في حرام هذا حرام لا يجوز يقعد عقيدة في الشخص لكن لا يجوز كذلك الاستعانة لتسر الشيء لا نعم إذا كان من باب الاستهزاء ما عنده قدرة لكن يسأله بغير عقيدة لكن من باب الاستهزاء أو الاحتقار فهذا لا يجوز هذا حرام أحسنتم هذا استهزاء بكم خير مثل هذه الأمور مسائل التوحيد كثيرا تدور حول هذه الأمور عقيدة اسكلم عقيدة في الشخص اسكلم قد عقيدة سيأتي معنا في كتاب التوحيد في السبب أو في غير السبب S'il croit que c'est qu'un sabab, ça va être du shirk asghar. S'il croit que huwa alladhi yaf'al kada wa kada, ça va être du shirk akbar. S'il n'a pas d'aqida du tout, ça va être chez l'akhar. Hadi al-dawabit muhimma. Hatta tafham, mitl hadi al-masail. أو في إشكال اشتكى إشكال فضل فضل فؤاد إذا كانت شفاعة في مكروه إذا كانت شفاعة في إزالة مكروه وفي طلب نعم سين استعاذة وهي سألتها من باب نعم التشفع فيها مثلا أنت تعرف واحد إلى الكونسانس هنا إذا في إزالة مكروه تلو دمون سبيت استعاذة إذا من باب شفاعة باب شفاعة لا بس أحسن كذلك الاستعاذة بالأسماء والصفات قلنا أو الاستعاذة بالصفات هذا من باب التوسل توسل من باب التوسل بالأسماء والصفات جائز كما تعلمون الكفار قبل يعني فعلوا الشرك في الاستعانة وفي الاستعادة لا فعلوا الشرك في الاستغاثة أي أشركوا بالله في الاستعانة وفي الاستعاذة وليس في الاستغاثة في الاستغاثة أي لما كانوا أنت تقصد لما كانوا مثلا في البحر في الشدة كانوا يرجعون إلى الله لا بقى. سيأتي معنا هذا في القواعد الأربع أن مشركوا زماننا أشد كفرا من المتقدمين لأن المتقدمين كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء أما في الشدة يغفرني الله عز وجل أما مشرك زماننا في الرخاء في الشدة وكفر في الشدة يزداد شركا والعياذ بالله هذا أحسن سيأتي نتركه في القواعد الأربع إن شاء الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية قالوا من السنة لعن الله من ذبح لغير الله فهذه عبادة أخرى ذكرها شيخ الإسلام الذبح وهي عبادة عظيمة مقرونة في القرآن بالصلاة قل إن صلاتي ونسكي النسك الذبح النسك الذبح وفي قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر وانحر تعلمون أن النحر والذبح متقارب الذبح يكون يعني الطريقة المعروفة مثلا ذبح الكبش هاي par le coup tu le coupes la gorge avec كما سيأتي موضع مخصوص طريقة مخصوصة والنحر يطلق على مثلا في الإبل في الإبل أي il lui plante au-dessus du torse c'est que ceux qui sont partis au Hajj et ils sont partis في أماكن الذبح ils ont vu مثل هذا هذا سنحر ويطلق هذا وهذا المراد الذبح والنحر هنا مهم التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم هذا المراد فكثير ما يقرن في القرآن الذبح والصلاة ستموت كسن عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله لا يجوز صرفها لغير الله لا يجوز الذبح للجن أو للقبر أو للصنم أو لوثن من الأوثان لا يجوز هذا شرك أكبر كما سيأتي قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص هذا التعريف إزهاق الروح معروف أي تلتشو أي صروح البا قال بإراقة الدم هذه ستنوتخ la façon de tuer la façon de tuer c'est بإراقة الدم أما avec l'électricité أو avec un coup أو avec un madri إيش أو un étouffement tout ça c'est pas الذبح معروف عندكم الذبح بإراقة الدم قال على وجه مخصوص لماذا على وجه مخصوص لأن tu peux tuer une bête en lui faisant couler du sang مثلا tu le coupes la jambe ou tu lui coupes quelque chose et tu laisses couler le sang va mourir لكن هنا c'est على وجه مخصوص أي l'égorgement il va se faire dans un endroit bien précis bien précis أي ça va être au niveau de la gorge هذا يعني les détails في هذا الباب في كتب الفقه نحن المهم أن نفهم أن الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص أي une façon bien précise une façon bien précise أي tu dois dire بسم الله tu dois faire كذا tu dois faire كذا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي يا إحسان في هذا طريقة للذبح بينها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة هذا الذبح أنواع منه عبادة منه مباح منه شرك منه شرك أي صرف هذه العبادة لغير الله سوف يجوز الشرك صرفها لله سوف يكون عبادة وأحيانا يكون الذبح مباح ذبح مباح قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الأول قال الأول أن يقع عبادة بأن يقصد أو بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى نعم هذا لا يكون إلا لله أي تذبح تقربا فاختغاب خشي والذل والذل وعبادة ومحبة إلى أغرب تساس لله Tout ça, c'est là, c'est une ibada. Tu n'as pas le droit d'aller égorger pour te rapprocher d'une tombe, ou te rapprocher de Foulan, ou Kadalik, t'égorges pour que Foulan ne te fasse pas du mal, pour que les djinns sortent, pour tout ça, c'est du shirk. Al-dhabh min hadi surah, il est lillah. Lillah. Kal-udhiyah. Al-udhiyah yawm al-eid. Wal-hadi, fil hajj. Wal-aqiqah. غير ذلك كثير غير ذلك هذه عبادة لله عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره قال وصرفه لغيره أي الذبح لغير الله شرك أكبر شرك أكبر لماذا؟ لأن اسم العبادة القاعدة أخذناها ما هي في الشرك ما هو الشرك؟ أعم من الدعوة أحسنت وهنا في العبادة ماذا سيكون تعريف العبادة فقط صرف العبادة لغير الله صرف العبادة لغير الله الشرك أكبر الشخص وقت تتحقق من عبادة ثم استعبادة للدنيا أدخل الله سيد الشرك هذه سن غير قال وصرفه لغير الله شرك أكبر قال الشيخ الفوزان حفظه الله شرح طيب الشيخ الفوزان حفظه الله له شرح طيب على الأصول الثلاث قال فالذين الآن سيذكر شيخ الفوزان صورة من صور الشرك يبدوني دي زيكزامب دو الشرك دون الذبح قال فالذين قال فالذين هنا شانجي دوندوا هنا سي أكثر الآن هنا انسيركلي حتى الدرس هناك كلم ميكرو الله المستعان سي النعمة هذه صح لماذا أحسنت أن المركز إلى مالي بالدروس هذه نعمة نصبر عليها حتى النعمة يصبر عليها تجد بعض المساجد ما un درس par jour بعضهم un درس par semaine بعضهم un درس par خطبة العيد disons خطبة الجمعة فإحمد الله فسن النعمة أنك في المسجد تتغفى بلاس تغفى un درس هذه نعمة خاصة المسجد اللي كبير جدا Majid, le marquis il prend des milliers de personnes et t'as du mal à trouver un endroit où faire un tas, c'est nirma. C'est nirma. فلا تبالي بتشويش المشوشون أو تشويش المشوشين وطعن الطاعنين أي في المركز أو في الدار هذا كلام فارغ هذا كلام بلا علم نحن نفوض نوزيو النعمة فاشكر عليها وتمسك بها ودافع عنها بقدر ما تستطيع أما المكان نصبر الآن إيش نفعل المهم ديك شبار وزنطبي قال الشيخ الفوزان حفظه الله قال فالذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم أو من أجل شفاء المريض كما يفعله الكهان والمنجمون الذين يدعون العلاج ويقولون للناس اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم ولا تذكروا اسم الله عليه هذه الآن شرك واضح أنا بعض الناس إذا مرض مثلا ابنه أو والده أو أمه يذبح للجن لأن ساعتي دايك وقت للجن إلا في جمال أصامير مثلا فإذا بغى سخشي ساحر الساحر كيف يقول إيقر جنبات إيدي با بسم الله ça ça montre que c'est un kafir sorcier c'est des koufars ça montre que c'est un kafir il veut que tu te bêches les rires là لكن يجي با واضح هو يجي مثلا يجي با بسم الله يفوك تجيز غيان يفوك كذا يفوك كذا بعض العوام سيد الجهال يجي يسهل يجي غير ويذبح الذبح للجن في هذه الصورة سيد الشرك لماذا لأن إلى دون عبادة لغير الله هو اسكي تبح فو مانجي نو اسكي تبح فو كرم كركا نو فبقي ماذا بقي العبادة أما celui qui ذبح مثلا شيء مباح يذبح يبا مانجي c'est ça le but tes gorges c'est pour manger أما هؤلاء تجد في بعض القبور يذبحون إلى سلبات حتى بعض القبور سمليان أحيانا تدخل مثلا جبات يذبح إلا لس ça ça montre أن الذبح إلا يتفى pourquoi pour صاحب القبر أو pour الجن أو pour فلان هذا سيد الشرك أكبر الذي يفعل هذا يخرج من الإسلام إذا قامت عليه الحجة ونصح ويعلم وكذا فهذا يعني إلى على خطر والعياذ بالله فننصح المسلمين بالبعد عن هذا الأمر إذا خطير جدا تجد بعض المسلمين يرجع من الحج هذه اللي كله عند العوام يغض يد الحج يبقى قبر فلان وفلان إلى قبر بدلا أن يرجع من حجه بحج مبرور ويرجع كيوم ولدته أمه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هو يغفي أي صار من الإسلام يفيد الشرك أكبر نحن نتكلم حكم عام أما لبيرسون كما يسكت بزور فوا ينظر سحال ممكن لأن شبهة ممكن سنة جاهل ممكن أما حكم عام الذي يفعل هذا يغفي الحج يفيد الشرك أكبر Il a perdu son hajj, il a perdu sa salat, il a perdu sa dunya, et il a perdu son akhir. Il a tout perdu. S'il meurt à l'adal hal, la yamfa'u hajj, ou alors s'il a fait 50 hajj, la yamfa'u. Enfin, ça montre l'amr, il est khatir. لماذا تذبح لفلان تغفن جو حج تشوف كرم تاع فامي تشوف كرم ديجا لا بس اما ان تذهب للقبر اتلوي غورج ماذا تريد كانه صاحب القبر سلوكي تفاصيله الحج الان تشوف الشرك من هذه الصوره لان بعضهم يفون صا بوغ ميرسي للشيخ كي انتري وكثير منهم سيد الظلال هؤلاء سوكي سانتغي لزابي الولي كثير منهم سيد الظلال بعضهم يفزوا بالصلاة بعضهم سيد المجرمين لكن هم اللي زوا بل الصالح اللي زوا بل كذا كذا كذا فلماذا تذبح له تذبح له كأنه وجب الغمرسي تفاصيلة الحج سلوك تفاصيلة الحج الله عز وجل الذي يسر لك الله عز وجل فلماذا تباشر غمرسي فلان هذا سجد الشرك أكبر مخرج عن الملة قال انتهى من كلام شيخ الفوزان أو قال في آخره هذا شرك أكبر مخرج من الملة هذا انتهينا منه وهذا منتشر منتشر للأسف الشرك في الذبح يكون من بابين الذبح أو الشرك في الذبح يكون من وجهين من يذكرهم ذكرناهما مرة في كانه في المبادئ المفيدة أو في قول مفيد تفضل أو واحد تفضل الوجه الأول نعم ولو يعتقد النفع أو الضر المهم عقيدة ليس هذا أعم أن الذبح يدشز أحسن التسمية والقصد القصد مثلا ولو يدي بسم الله ولو يدي بسم الله مثلا une personne elle vient vers un قبر et veut se rapprocher du قبر et il égorge et dit بسم الله c'est du shirk comme là c'est du shirk comme là نعم pourquoi c'est du shirk أحسن لأنه il se rapproche d'Allah ولو يدي بسم الله بسم الله لا تنفعه لا تنفعه c'est comme si tu vas tu fais sujoud de غير الله tu dis الله أكبر et tu te prosternes pour une tombe et tu veux te rapprocher de la tombe tu sors de l'islam العبادة نطق وقصد إنما الأعمال بالنيات الأول قال عبد الملك التسمية أو القصد القصد ولو تسمي الله عز وجل الآن الثاني ما هو الثاني التسمية لا يجوز تجيب باسم فلان اتقرر لا لأن بسم الله استعانة تقدم معنا أن الباء في بسم الله للاستعانة بسم الله أي أستعين بالله الاستعانة سكواء سن عبادة فستجد باسم الشيخ فلان تستعين بالشيخ فلان فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز لا يجوز فالقصد والتسمية وهذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله في كتاب التوحيد قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى في هذا قال قال إنما الذبح الذي يقصد به التقرب لا يكون إلا لله أي تريد تتقرب هذه عبادة تبغى التقرب لفلان أو فلان si tu veux le كرام invite le et ذبح et donne lui à manger لا بس تدعو هذا et تذبح لله نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أما تبغى تتقرب دان موغ أو دان كذا أو دان جن أعوذ بالله هذا سيد الشرك سيد الشرك قال ما معنى الصرف أو ثم يسأل الشيخ محمد أمان ما معنى الصرف الذبح لغير الله تعالى قال وهذا شيء معروف لذا الجمهور عوام المسلمين لا يؤمن هذا كثير منهم إذا سافر أو رجع من السفر بالسلامة ولا سيما في سفر الحج بادر بكبشه إلى الشيخ نعم يذكر الآن صور من صور الشرك يغفيه دو حج أو دان فياج يفاي لغوش بور أتون هذا الآن يغفيه خوش دلاتون أو يفاي لغمرسي كذا أو كذا كل هذا الشرك قال إما يذبحه في بيته باسم الشيخ ومحبة الشيخ وتقربا إلى الشيخ أو يأخذه إلى ضريح فيذبحه عند الضريح الضريح سل... قال مما زاد الطين بلة نعم هذه مصيبة مصيبة بعض الناس يصنف في الشرك واضح الله المستعان كأنهم يصنف في عبادة وهو إذا في الشرك واضح واضح يذبح لصنم أو لوثن القبر هذا الذي يعبد من غير الله سيكون ستاتيو سي باغي لا ستاتيو مثلا لا اون ايماج كذا لا توب الى كذا سي لا ميم شوز لكن بعض الناس كانه سي العباده كانه سي العباده اذا انكرت عليه ينكر عليك ويدعو إلى ويدعو الناس إلى هذا كل سجدة العبادة. فكل هذا سبب الجهل. الجهل والتوحيد يكون إسقاط. إذن إيمان التوحيد بعيدة جدا. قال وهذه الذبائح لا يحل أكلها. هذه الفائدة أنك سي la bête elle a été égorgée pour autre qu'Allah et ce qu'on a dit, ce qu'on a cité par rapport au chef, t'as pas le droit de la manger. Là, il y a juste. Là, il y a juste. L'imam, elle est une maïta, jifa. C'est comme une bête, yani jifa, les bêtes mortes marou. Elle n'a pas été gorgée au nom d'Allah. Soit dans le voile. Fa hada la yajouz aklu. T'as pas le droit de toucher hada. T'as pas le droit. Qala. ولو قال عند قطع الرقبة الرقبة لكو لقوم قال بسم الله هذا المراد ولو قال بسم الله مثلا يبغى ينتوم أو même si c'est chez lui là il y a des gens que tu vas vers la tombe مثلا chez lui et les gorges pour se rapprocher de Cheikh Fulan et il dit بسم الله بعض الناس الآن يدي بسم الله c'est une habitude بسم الله لكن lui son قصد c'est quoi c'est la tombe فهذا t'as pas le droit de manger ولو s'il a dit بسم الله ولو s'il a dit بسم الله et si tu sais que cette personne elle se rapproche يعني des tombes avec يعني il égorge et sacrifie هذا mange pas ولو s'il a dit بسم الله لماذا لأن أولا c'est un mouchrik il a égorgé et ثانيا la bête elle a été rapprochée pour autre qu'Allah t'as pas le droit manger la bête du mouchrik t'as pas le droit et أهل الكتاب شيء آخر قال طالما تقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى التلفظ بالبسملة كلمة جوفاء أي كلمة سفارغ ça ne sert à rien qui dit bismillah et son qasd c'est la tombe ou la statue ou kada bismillah ça ne sert à rien ça ne sert à rien لأن الأعمال بالنيات بالنيات قال يقولها عند قطع الرقبة بسم الله لا تفيده هذا كلام شيخ محمد أمان رحمه الله لا تفيده لأنها إنما ذبحت لغير الله et c'est ça l'importance l'importance c'est العمل القصد c'est l'amal et le qasd comme on a dit tu prends un verre d'alcool et tu l'appelles ma tu dis ça c'est du coca ça va rien changer c'est, tu peux l'appeler coca, pepsi ce que tu veux c'est haram c'est de l'alcool هذه الآن il peut dire bismillah il peut dire ce qu'il veut c'est du shirk لأن il se rapproche et il donne une adoration à autre qu'Allah fait il l'appelle comme il veut c'est un mushrik et la bête t'as pas le droit de la toucher t'as pas le droit de toucher t'as pas le droit de toucher c'est une jifa jifa la yajouz فكلام الشيخ العثيمين كلام الشيخ محمد أمان يعني نفيس جدا قال فليفهم هذا جيدا tu dois comprendre هذا ne te fais pas avoir en temps il a dit bismillah il a dit كذا لا si c'est un mushrik et tu sais qu'il se rapproche de كذا et كذا ولو il dit bismillah c'est un mushrik il a fait du shirk في العبادة في العبادة لأنه il se rapproche à autre qu'Allah ولو il a dit bismillah ولو il a dit bismillah قال ومن تقرب بذبيحة من الذبائح سواء ذبحها في بيته أو عند قبر الشيخ طالما قصد ونوى التقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى فهي جيفة ميتة هذه سن فائدة كي سوى دلطن أو فغلطن أو شلوي أو أوكي فيه تنك سن قلب سنية سيدغرجي pour فلان أي pour la tombe pour la statue c'est un mouchrik et la bête tu la manges pas où qu'il soit لا يشترط كي va vers la tombe لا لا يشترط قال انتهى راجع الشرح الشيخ محمد أمان يعني عند قوله ودليل الذبح Là, je vous donne les références. Écrivez-les. Thomas, tu le lis chez toi ou si tu veux le recopier. قال رحمه الله وصرفه لغير الله شرك أكبر. قال ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. اللام اللام في قوله لله للاستحقاق للاستحقاق أي لا أحد يستحق الصلاة والنسك إلا الله النسك من جهة التقرب لا يجوز لأحد لا يستحق أحد هذا هذا دليل أن العبادة حق لله فاللام هنا للاستحقاق كأن تقول مثلا الكتاب ليوسف الكتاب ليوسف اللام هنا للاستحقاق أي الكتاب حق يوسف فقوله عز وجل ومماتي لله رب العالمين أي هذه الأمور المذكورة في الآية حق لله فلا يجوز صرفها لغيره قال لا شريك له فهذا النوع مفهوم هذا النوع مفهوم إن شاء الله أن الذبح على هذه الصورة من جهة التقرب من جهة التقرب والتذلل يكون لله وحده pas le droit. Pas le droit d'aller égorger pour te rapprocher de Fulan, ou tu te soumets à Fulan, ou t'as peur qu'il te fasse kada, tu l'égorges pour lui, ou qu'il t'emmène un bien. La yajouf. La aqidak ta, ou a'oudou billah, que la personne est là. Il y en a Fulan, il doit lui écarter un bien, ou lui emmener un bien, ou lui écarter un mal. Hada, sans égorger, c'est du shit. C'est une aqidah, c'est une rububiyya. Si tu égorges, si la personne elle égorge, il rajoute du shirk fil ibad. Il a une aqidah et il a appliqué. Hada aynu shirk. Hada aynu shirk. Fala ta'taqid fil nas, la ta'taqid fil bashar al naf'u wadh-dharr. La yastati ahada yadhurruk. Aw yanfa'uk illa bi idhnillah. Fala tataqarrab ila ahad, taqarrab ila Allah. Tu veux égorger l'Allah. Égorge l'Allah. مثلا النعمة تشكر أو الهدي أو الأضحية أو العقيقة تشكر على نعمة الولد وهذا كثير أو إكرام ضيف تحتسب لله أو صدقة للمساكين تسافر لله هو الذي قادر على أن ينفعك ويضرك ما الدليل أن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر وحده دليل من القرآن كثير ذكرنا منها جملة ما سمعت شيء قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا أحسن لا أحد يملك نفع أو ضر لأن الخالق والمالك والمدبر لهذا الكون الله عز وجل فسنين كدان كولاب كيجيد كيجا الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن تسأل فلان عمله بل سج الشرك أكبر في هذه الصورة هي الآية الذي قرأناها أمس في كتاب التوحيد أيشركون ما لا يخلق تفضل وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون لهم نصرا أي فلان الميت لا ستاتو elle peut pas t'nصر elle peut pas t'aider ولا أنفسهم ينصرون même son nefs il peut pas la sauver كيف il va te sauver toi كيف il va te sauver toi أبدا il pourrait se sauver il serait pas mort لأن الإنسان il aime pas la mort il pourrait se sauver il serait vil jannah il pourrait se sauver il aurait fait kada il peut rien هو il est comme toi il a toujours des comptes فلماذا tu t'accroches à lui قال الثاني أي من أنواع الذبح قال أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا نعم هذه ينظر في كتب الفقه هل مثل العقيقة مثلا العقيقة بعض العلماء قالوا بوجوبها كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ مقبل فيما أذكر وشيخنا يحيى حفظه الله يقولون بوجوب بعض العلماء يقولون باستحبابها أنها سنة مؤكدة كالشيخ العثيمين وغيره فعلى كل حال celui-là il peut être obligatoire ou recommander. Ça dépend de la chose et ça dépend à quoi l'ulama et des adillah. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء أولم أي الوليمة ولو بشاء. بعض الناس أو بعض العلماء رحمه الله استدلوا بهذا على الوجوب كذلك العقيقة. فمسألة خلافية الأمر سهل. المهم أن هذا سن عبادة كذلك لأن قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله والخب فليكرم أمر يكرم ضيفه إكرام الضيف سن عبادة فهذه تلافل الله لكن لفت كتغرج et après tu passes à فلان qui mange الشيخ العثيمين يتمخ يا أكمل لأن أنت تنية ستتبح لله et tu dis بسم الله et النبي عليه الصلاة والسلام il t'a recommandé إكرام الضيف prends soin de ton invité فلا بأس هذا أمر طيب si t'as une bonne نية مأجور c'est une bonne niyat et ma'jour. وليمة العرس كذلك والعقيقة كذلك كل هذا من هذا الباب. قال الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من القسم المباح. نعم الآن هذا الشرع يعني سنشوز مباح أقصد يعني سنشوز مباح تأكل لحم الكافر يمرج لحم المسلم يمرج لحم إلى آخره أو التجارة الكفار يفوا التجارة مع اللحم المسلمون يفوا التجارة مع اللحم لكن المسلم ولو في التجارة أو الأكل يذبح بسم الله لأن عدم التسمي لا يجوز أكل المذبوح لا يجوز صافي الميتة لا بد تسمي ولو سيسمباح فحتى في هذه ستذبح تحتسب سين عبادة صافي عبادة فلا بس لكن الأكل الذي يقصد جمع العثيمين الأكل والتجارة شيء مباح لكن المسلم ولو يتاجر في اللحم لا بد يذبح بسم الله لا بد أما إذا ما ذبح فأكلها لا يجوز قال أي نحن قال فالأصل فيه الإباحة أصل فيه الإباحة إذا احتسب لمأجور مثلا يأكل اللحم إسنية أن يتقوى لعبادة الله لطلب العلم لكذا إيمين بنية هذا لمأجور سمباح إسدين عبادة أو تجارة مثلا يفدي كوميرس دون أفيون إلي غرج بسم الله أي في التجارة pour préserver sa famille pour كذا pour faire la hijra pour faire كذا هذا إنسان لمأجور هذا لمأجور سين عبادة له عمل سدين عبادة فقول جمع العثيمين فالأصل فيه الإباحة أي إذا احتسب سدين عبادة قال لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فمنها ركوبهم أي يركبون عليها قال ومنها يأكلون تستفيد من هذه الآية أن هذه الحيوانات نعمة من الله تركب عليها كما قال فمنها ركوبهم ومنها يأكلون تأكل منها et il fabrique des choses avec les peaux, avec kada. C'est une ni'ma min Allah. وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ قال وَقَدْ يَكُن مَطْلُوبًا أو مَنْهِيًا عَنْهُ حَزْبَ مَا يَكُن وَسِيلَةً لَهُ نعم فدبر c'est une tijara pour faire du haram أو ils vont pour faire kada pour faire des choses haram لا يجوز له أو يأكل بفضل حرام أو صديقه سنوسيلة ستو الامبلوى في يعني ما يرضي الله عز وجل سن عبادة تحتسب ستو الامبلوى في الحرام سحرام ساسي لشوز مباح هكذا لشوز مباح هكذا prends l'exemple pour comprendre هذا prends l'exemple مثلا un poste une radio c'est مباح مباح الأصبح حلال سبح حرام سمباح سي تو لابلوا بوغ الدين تيكوت دي كاسيت تيكوت كذا تيكوت كذا سي مشروع تي مأجور سي تو لو برو تيكوت لا ميوزيك إلى آخره سي حرام الأشياء المباحة هكذا تقدم معنا في الأربعين. فهذا انتهينا من عبادة الذبح. قال ودليل النذر, وسيأتي معنا المزيد أكثر في كتاب التوحيد إن شاء الله في تفاصيل طيبة, أما هنا يكفي هذا, يكفي أن تعرف أنها عبادة, عبادة أو مباح. الكفر العبادة الشرك, فتش بابا تخوى صورة, تش بابا إن سبيت العبادة إن سبيت الشرك إن سبيت مباح, أو إن جائزة إن غير جائزة إن مباح. الغير جائزة ففي غضخ الشرك والحرام, الجائز ففي غضخ العبادة وإكرام الضيف إلى آخره, المباح التجارة إلى آخره. ستحتسب مشروع ستة الموازنيات تكون في الحرام. فهذا ثلاث صور, جائز أو مشروع, غير جائز أو غير مشروع, مباح. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة معروفة, يتخدوش par les vœux, tu fais un vœu. مثلا si j'ai كذا je fais كذا. Si Allah عز وجل il me donne un enfant, je fais le hajj. Si Allah il guérit mon père, je fais une sadaqa. Ça c'est un vœu, un nadr. اعلم ان اصل النذر الابتداء به مكروه, لا ينبغي هذا, لا ينبغي, لانه في شيء من خاصه النذر المقابل, اي سي الله عندهم كذا شفي كذا, خاصه هذا مكروه, كانك تقول سي الله عندهم با شفي با, هذا لا ينبغي. فلهذا قال عليه الصلاه والسلام كما سياتي معنا انه لا ياتي بخير, النذر قال انه لا ياتي بخير, انما يستخرج به من البخيل. مثلا هو بخيل, il est avare, il fait pas de sadaqa, لكن si Allah il fait كذا je fais sadaqa, لا ينبغي هذا. فلهذا يقولون ان الابتداء بالنذر c'est مكروه, c'est pas recommandé. اما une fois que tu as fait le nadr, c'est واجب الوفاء به, من نذر ان يطيع الله او يطيع الله فليطعه, حديث عائشه في الصحيح. ف une fois que tu as fait le nadr, tu as fait le vœu, tu es obligé de remplir ce vœu. T'as dit مثلا si Allah il me fait كذا je donne une sadaqa, tu dois la donner, tu dois la donner. اما الابتداء به مكروه, فينصح على هذا الانسان لا ينذر مثل هذا. T'as pas besoin de ça. Si tu veux faire une sadaqa, t'as pas besoin de faire de vœux. Fais une sadaqa. T'attends qu'Allah Azza wa Jalla te guérisse foulan, ton père pour. Non, fais la sadaqa. T'aqarrab biha ila Allah. T'aqarrab biha ila Allah et t'es ma'jour. Tu veux faire le hajj, t'as pas besoin de faire de nadr. Fa an nadr, c'est un bab. Fakh bab le mashakil. Comme on a dit une fois à بعض الاخوان, là où tu regardes fatawa ahl al-ilm fi bab an-nadr, tata'ajjab. بعض الناس يسبيسيبيك سي الله ينفي كذا شفي جدن كذا كذا صدقة ثم إلى غيبي بابا ماذا يفعل توجور يزابل علماء جفي كذا جفي كذا. فالأصل لا تلزم نفسك بالشيء ما أوجبه الله عليك, نتنبوز با اون شوز كالله يتبع انبوزي, لأن سي تنبوز بفو صدقه واجب عليك. فسلوك اللي فتاوى العلماء في هذا يبوى العجائب, خاصة بعض الناس يفوضي نذر بعيد سيا كداش في كدا سيا كداش في كدا ثم يفبلي بابا. فالأفضل الإنسان يبتعد من هذا. قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير, لا تبزون هذه الأمور. طيب تفعل خير فلا تبزون تفعل ذو تنفيد تفعل حج فلا Si tu peux pas, tu peux pas. T'as envie de faire ça d'accord, faire. Si tu peux pas, tu peux pas. Amma, si tu mets du nadr, ça devient wajib alayk. Fa min ha'ad al-bab, il est makrouh. Amma, le wafa bi, c'est wajib. Si tu fais ta'at Allah, fais le ma'asiyah là. Man nadra an yuti'a Allah, fal yuti'u. Wa man nadra an ya'asih, fala ya'asih. Fala ya'asih. Amma, le ma'asiyah là. Tu fais un vœu maintenant de faire une ma'asiyah. Là, fais le tawbah. لا يجوز هذا. سيسين طاعات ولا فعل. والابتداء بها أو الابتداء بالنذر مكروه. هذا خلاصة المسألة. قال رحمه الله تعالى أي شيخ العثيمين قال أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, أي عبادة أي الوفى به. Al-Wafabi, c'est l'ibada. Et le fait d'accomplir ton vœu. Amma, le fait de commencer, Al-Afdal Tajannub Had. Comment ça y a-t-il? Kalam, Cheikh Al-Uthaymin. Qala, rahimahullah ta'ala, wa wajhu d-dalala min al-aya anna Allah atna alayhim li'ifa'ihim al-nadr. Aïe, ils ont accompli Al-Wafa. Ils ont accompli, il a dit je veux faire le vœu kada, il l'a fait. Même une fois que tu le fais, c'est l'ibada. Lakin l'ibtida bih, ahsan tarak hada. Qala, wa hada yadul ala anna Allah yuhib dhalik. Naam, yuhib al-wafa bih. Qala, wa kullu mahbubun lillah min al-a'mal, fa huwa ibada. Naam, kama qala shaykh l'islam, al-ibada ismun jami' لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا. واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل. فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها. تستفيد من هذا ماذا؟ أن النذر يطلق على العبادات. النذر يطلق على العبادات. النذر يطلق على عبادة خاصة أي الفو. فأحيانا بعد دليل كما سيأتي معنا أن النذر يريد يقصد به العبادة الصلاة الحج الزكاة. سنذر لماذا؟ من وجه اللغة، من جهة اللغة. أما النذر في الشرع المعروف بكذا وكذا فسوي كما بواق لفد فرد الفو. ففرق بين هذا وهذا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله إذا شرع الإنسان فقد التزم به، ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قوله وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فسنطق أن النذر هنا بمعنى العبادة، بمعنى عبادة. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما. هذا الآن في النذر أي لفو لفت تتنبو جنجوز سي الله إن فكذا إش فكذا. أو مطلق شفا فو علي مثلا صوم شهر. Ça, c'est un vœu, c'est un nadr. Une personne, elle dit, Alayya soum shahr. Al-an, il a fait un vœu, il est obligé de soum shahr. Il est obligé de jeûner un mois. Amma l'insan, il n'aurait pas fait le vœu. Il ne fait pas le vœu, matalan. Et il soum, ma yassarallahu alayhi. S'il a un problème ou il arrive plus, il arrête, il n'a pas, c'est pas obligatoire. Amma d'avoir un nadr, t'es obligé de faire un mois. T'es malade, t'attends, tu guérisses, tu continues. Où est-ce que t'as? Pardon, là, ils font des nodos, ajib, des 6 mois, des 1 an. ثم يتعب ثم إلى بل ويريد التخلص. هذا سلوك للفتوى أهل العلم يتخوب هذا إذا إن فتوى كم سأل العالم يدي أغير سبو. لا ففي النذر تنك قادر تدوى كنتمي في مشقة. الله عز وجل غفور رحيم. لماذا تكلف نفسك؟ لماذا؟ الله أرحم بك. الله يتامي الصيام آم وظلني رحمة بك. فقط غادي تدي موا واجب بغير حاجة. تريد فيه الصيام في صيام داود أجوك تجان أجوك تدن أفضل الصيام كما في حديث عبد الله بن عم أفضل الصيام. ففي هذا تنك تبو. أما تبا تتنبوك دشوف وكثير من هؤلاء تم في البدع. كثير من هؤلاء في البدع يفيد النذر ثم الشيطان يغم ثم يقع في كثير من البدع. فخير الأمور ما كان على السنة ولو قل. خير الأمور ما كان على السنة ولو قل. ولا يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفزم مثل هذه النذور. جمع بوز أمواش النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل قال إنه لا يأتي بخير. فالإنسان يبتعد من هذا. أسلم له أسلم. قال والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه. وهذا مكروه أي الابتداء به. أي تتنبوز شوز المقابلة الكراهة الشديدة بغير مقابلة يعني لا ينبغي لأنه في مشقة. كيف يقولوا ديفيرونسي أنت النذر مقابلة والمطلق سكوا ديك جدي مقابلة مطلق. هاي زت عليكم يا جماعة. Vous me faites peur, Alors, vous écrivez beaucoup, Antoine. Malakoum, l'amr, il est simple. Tout ce que je dis, écrit. Et là, le Qali. T'as compris la question ? C'est quoi la différence ? Écoutez les questions, écrivez à la fin. Attends, on avance. C'est quoi la différence entre un nadr muqabala et un nadr mutlaq ? Je l'ai répété beaucoup, Hada. Aslahakum Allah. Je parle, vous ne comprenez pas et vous ne demandez pas. Hada, c'est pas tali. Indak. Hein ? Là. أنتم تع... لا أنت لا تدري أنت لا يرستي أنتم عندك أحسنت المقابلة شو من كونديسيون كم دانا نكزوم Ahsan, si Allah me donne un enfant, je fais kada. Ça, c'est muqabala. Ayu qabil al-shay. Vous vous rappelez ce fait al-muqabala fil wasitiyya wa fil taqrib al-akhiri? Wa yamkurun wa yamkurullah. Ça, c'est muqabala. S'il faut du makr, Allah yamkur bihim. Fahuna yal muqabala. Si Allah me donne ça, je fais ça. Hada yal makru. Et le mutlaq, c'est quoi? Ahsan, j'ai pas de muqabala. Maintenant, tu dis, Allah, je fais un vœu, je m'impose, que je fais pour Allah, je jeûne pour Allah 3 jours. هذا لا بأس به لكن السياء المشقات تاعي إن سيغا غيان في الحقيقة الحقيقة que tu fasses le vœu 3 jours ou que tu fasses de 3 jours allez où la différence l'essentiel c'est que tu jeûnes si tu veux jeûner jeûne sans t'imposer أحسن لك أحسن تايا نور المارتينيكي أما أبو بكر aujourd'hui demain inshallah ça arrive هكذا طالب العلم طالب العلم أحيانا il a des Masha'Allah, il comprend plus, il est ahyanan sa chute. Al-amr ça. Qala alayhi sallam, c'est des doigts, qarib. Donc t'as une chute un jour, deux jours là-bas. Là, que les chutes d'un mois là. Les chutes du début du livre à la fin du livre, là, là, là. Attends, c'est ta'b, hada. Amma, un jour, deux jours là-bas. Hatta le mudarris, des fois, il est ta'ban. Vous voyez pas, mumkin, lakin, des fois, il est ta'ban. Sahih, ahsanta. لكن التعاون ماذا يقول النذر مطلق في الشروط الاولى احسن شتما ولا تشمين كونديسيون اي سي بور سا كو سي با بون لي انا تشمين كونديسيون مي با كونديسيون الله عز وجل اي بو سواني تون انفون لو سوان في الدعاء في الدعاء اما تشمين كونديسيون سي كذا كذا ما سي با طيب هذا Et mutlaq, c'est sans condition. Là, c'est pas que c'est pas wajib. Rentrez pas dans le wajib ou pas wajib. C'est l'histoire de condition ou pas condition. C'est ça. Le wajib, c'est akhar. Qal. Qal. نعم مكروه وقال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل هذا دليل على الكراهة فحرام حتى بعض العلماء قالوا بحرام ينظر هذا يحتاج بحث ونبدأ مع الشيخ أبو عمرو بعض الكلام في هذا فيحتاج مراجعة ينظر إسكس حرام أو مكروه لكن الأقرب إسكس مكروه كما قال شيخ العثيمين مكروه قال والدليل أنه لا يأتي بخير لا يأتي بخير سمكروه قال ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها من هذا الباب ستجين طاعة مثلا tu fais un vœu jeûner 3 jours الأصل le fait de le faire سمكروه le mieux c'est que tu délaisses on a vu pourquoi لأن tu t'imposes une chose ممكن tu vas pas réussir si y a une مقابلة يا شيء من سوء الظن si tu Allah si me soigne je fais لا ينبغي هذا Demande à Allah qu'il le soit, sans mettre de conditions. Amma, matalan, tu as fait le vœu de jeûner 3 jours. Le fait que tu jeûnes 3 jours, ça va devenir une ibad. Tu jeûnes. Famine hadal bad, tu es obligé de le faire. Et tu es ma'jour les 3 jours que tu as fait. Tu es ma'jour les 3 jours que tu as fait, Inch'Allah. قال, وجب عليه فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. تقدم حد عائشة الصحيح. قال, والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما. هذه سن فائدة أن أحيانا تدخل النذر سبق جميع العبادات إلا في العبادات النذر أي من حيث إلزام بشيء لله قال ويطلق على النذر الخاص et ça qu'on a vu aujourd'hui le vœu le fait de faire des vœux je fais un vœu de faire kada. Si Allah il me donne kada, je fais kada. قال ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل وسطها كتب الفقه انتهى. نعم النذر تقدم معنا قبل أيام في درس الشيخ حفظه الله في صحيح مسلم كتاب النذر وذكر الكثير من هذا يدي أحكام يا كذا فهذا في الفقه وفي إن شاء الله في كتاب التوحيد ونسيغا دوار un peu plus large un peu plus vaste que ce qu'on a vu aujourd'hui الآن يكفي المهم هذا النذر يدويت لله تبغى تصير عن ذي فلان يعني تقربا مثلا سي الله عز وجل يسواني mon enfant je fais un vœu de dégorger pour Fulan ou de faire le hajj pour Fulan ou la yajouz hada hada c'est du shirk wadih fa nadr il est lillah si tu dois faire un nadr lillah amma la ghayr lillah la wa l'insan yabta'id min hada aslan yabad haja aqsud yani an nadr khasatan bil muqabala yabad haja al insan yani تعبد الله عز وجل بقدر ما تستطيع ويكفي الإنسان إلى الضعيف si tu viens t'imposer des autres choses ستتعب فما تأبوز غيان fais ce que t'as à faire إذا كنت ضعيف الله عز وجل الثبات فبهذا انتهينا من العبادات التي ذكرها الشيخ الإسلام الآن إذا سألتكم ما المقصود بتوسع الآن ويغنطخي في البخومة العبادة ست الدعاء ثم كذا ونغيب الذبح الاستعانة الاستغاثة ونفني هذا النذر ماذا يريد شغل الإسلام من هذا سيسا المهم الآن سيكون ريبونس يرفع يده حتى جوا سيكون كومخي في ذلك الكلسيون الآن سيكون البوت دو شغل الإسلام ينزع سيتي توت سيزا دوغاسيون سيكون البوت تفضل يوسف أحسنت أن المسلم يسكح ذو الشرك وماذا؟ En un mot, tu peux remplacer tout ça. C'est quoi le mot? Al-ibada. T'as pas besoin de dire. C'est ce qu'on fait tous les jours. Là, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Il y a des choses, on fait pas. Non, il y a des choses, on fait tous les jours. Là, النذر الذبح يا بلان شوف اون لي في غارمون لا لا انا شوف بلو سامبل عبد الملك والماليه احسنت ان جميع العبادات تصل لله اي تامونتري سا لوي تا دوني دي زيكزامب فقط اما يا بلان عبادات كي لا با دوني يا بلان الزكاه الجهاد الامر بالمعروف النهي عن المنكر الدعوه بلان عبادات يعني الشر الاسلام هو يتا دوني دي زيكزامب فقط المراد سي كي تمونتر ان العباده سي حق لله نيمبورت كال عباده نيمبورت لاكيل سي لله الان بقي الدليل ما الدليل ان العباده حق لله ولا يجوز صرفها لغيره ادم أحسن لو أن المسألة لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا نكرة في سياق النفي يفيد العموم أي نبخت كل عبادة تبلغ الذين أدخل الله شيء كيسوى أحدا النبي عليه الصلاة والسلام من تحته النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق سي تبغى الله دوغي سو كي سون سو دوي من باب أولى المشكلة بعض الناس الآن يزادوغ دي مجرمين صحيح بعض الناس يزادوغ دي كايو دي دون دي أعوذ بالله يعني الشيطان يعني حارب الأمة من هذا الباب من باب الشرك كما فعل لقوم نوح قوم نوح ذاك يصومر للصالحين كما تعلمون إلا غفد الصور إذا عظم الصالحين دخل فيهم الشرك نحن الآن سبقين الشيطان يحارب الجهال بهذا يحارب الجهال بهذا ويحارب الآخرين بالبدع إلا أخفى أبغي دي شوس من الدين إيسا دي بدع فنسأل الله العافية وينبغي للإنسان أن يعوذ ويعلم أبناءه هذا أبناءه هذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس مر معنا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله النبي عليه الصلاة والسلام الآن يبغل نوفو ابن عباس غلام on a vu في الأربعين un enfant 10 ans 11 ans هكذا قبل البلوغ فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمع النصيحة كي لو أفعل إذا في يا غلام احفظ الله يحفظك أولا اللي هو مدخل أن تحفظ على الدين احفظ الله ça veut dire تحافظ على دين الله. أما الله عز وجل غني, il a besoin de personne. لكن احفظ الله تحافظ على دينه. Tu fais الواجبات, tu t'écartes des محرمات, tu t'écartes des محرمات, tu fais المستحب, tu t'écartes du مكروه, autant que tu peux. Autant que tu peux. ثم قال له احفظ الله تجده تجاهك. Il lui a montré أن si tes droits في الدين, الله عز وجل va te préserver. كم من الناس الآن ils ont des مشاكل. Il a ses enfants, ils sont malades, lui, les mêmes sources, ils n'ont pas d'argent. Ils sont plein de machakels. L'ivada, les khalal fi hifd al-din. Tu trouves min al-bayt, ils ne font pas de salade. Tu rentres chez eux, il y a de la musique. Tu trouves chez eux, il y a des posters. Fulan, fulana. Des musulmans. Chez lui, des kuffars. Il y a des posters, des kuffars, lui c'est un musulman, il met le poster d'un kafir. À côté, il y a le tableau du Coran. C'est tout mélangé. فهذا الله عز وجل قد ابتليها avec des امور. قال عز وجل وما يتق الله يجعل له مخرجا. اما le fait de mettre la musique, le fait de fumer, le fait de mettre des posters, les images et l'akhir, ça c'est pas mis la taqwa, tout ça c'est des ma'asi. فاين المخرج لا بد تتقي الله عز وجل. ثم قال لا اذا استعنك فاستعن بالله. Il lui a montré ان si t'as un problème reviens à Allah. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كما الى ايديكي استنفر. ابن عباس اصبح حبر الامه. ابن عباس ادفنو حبر الامه ومن علماء الصحابه من العباد الى المشهورين رضي الله عنه. من اعلم الامه بالقران, من اعلم الناس بعد الخلفاء الراشدين بعد ابن مسعود كما تعلمون ابن عباس يعني من اعلم الناس بالقران. سيكو كي لا فاغي باس نيفو الا مثل هذه النصائح. هذه النصائح يعني تربى في جانب النبي عليه الصلاه والسلام. اما نحن الان تدخل بعض certains parents ils éduquent leurs enfants, الله المستعان. مثلا il veut pas lui faire un truc, il lui dit je vais appeler le loup. الله المستعان. Vous l'avez entendu celle-là. مثلا il lui dit va me chercher le père, il lui dit مثلا va me chercher كذا. L'enfant il veut pas, il lui dit je vais appeler le loup. Hein. C'est quoi cette haqida? Ton enfant il va sortir ta'ban. Ton enfant ça va être un comme قال. صحيح, ton enfant il est hazil. Ton enfant il est hazil. Tu vas lui parler de l'hijra, il va trembler. Tu vas lui parler de kada. Il va être capable de rien, miskin, ça va être un va'if. Rabbi ton enfant, si tu fais pas kada, matalan, tu lui donnes un ordre, il ne veut pas t'écouter. Sors-lui un hadith. Sur lui une aya, ou bil walidayn ihsana. Tu lui dis Allah amarak que tu m'écoutes, fais ta'at Allah, et tu le fais peur billah. S'il fait quelque chose, tu lui dis n'tabih, Allah azza wa jalla te voit. Al Rasoul il t'a dit kada. Même pas de naître, le loup il va venir, la souris elle va faire. Allah, tout ça c'est mis dans le jahl. Et tout ça à la fin il regrette. Sahih, miskin, il sait pas. Il grandit, khalas. Hatta le kuffar. Il se rapproche à Hayana des Kuffar, il se marie avec Fulana. Et surtout s'il vient dans le Kuffar. S'il vient dans le Kuffar, c'est une musiba. فنسأل الله العافية. فالعناية بهذا الباب, العناية انتهينا من الأصل الأول. أعظم أصول في الدين هذا معرفة الله, معرفة الله والإيمان به والعمل بمقتضى ذلك كما سيأتي معنا في الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يهدي عصاة المسلمين, ونسأله عز وجل أن يوفقنا فيما باقي من الكتاب, إنه ولي ذلك والقادر عليه, والحمد لله رب العالمين.